بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن ذكر ما يكلف أصحاب السور يوم القيامة. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا عمام قتادة عن إكرمة أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ به الروح وليس بنافخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله نحن لا نزال في تحريم تصوير التماثيل يعني المصورة جسما أما طين ولا حديد ولا هذا كله ممنوع لأنه من المضاهاة خلق الله تعالى وتقدس. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن قتادة قال حدثنا أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ به الصور وليس بنافخ. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. سالم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول هذا الحديث لا يصدق إلا على المجسمة اللي لها جسم يصورها لأنها اللي قال انفخ فيها وأفهم اللي بالورق واللي بقلم واللي نسك بالثوب هذا ما له جسم حتى يقال انفخ فيه. هذا رأي سالم رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. لكن الجمهور على أن التصوير ما لا يجوز كله إلا لكن المغلظ منه والذي يعذب صاحبه هو المجسم. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور الذين يسمعونها يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعذبون يوم. يقول إن أصحاب هذه الصور الذين يصنعونها يعني يبنونها ويهيئونها كخلقة الله تعالى وتقدس يظاهرون خلق الله يقال لهم يوم القيامة انفخوا الروح في هذه الصور. هل صنعته من طين ولا من خشب ولا من حديد ولا من ذهب ولا من فضة فينفخ فيه الروح ما يقدر ينفخ فيه الروح فيعذب من عند الله. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. شاركتم الله في الخلقة أحيوا هذه الخلقة اللي خلقتم. يرون لكن تعجيز نعوذ بالله تعجيز لهم وزيادة عذاب وزيادة تنكيت عليهم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون في خلقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا سماك بن حرب قال عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذين يضاهون خلق الله هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ليش؟ لأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم وهذا أكبر تنكيب وأكبر عذاب عليهم. ذكر أشد الناس عذابا. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم حاون وأنبأنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال أحمد المصورين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ضرير قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم بن صبيح ثم حول قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا مسلم بن صبيح قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ابن مسعود يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي يعني العام، يعني المصورون عام اللي يتخذ التصوير مهنة، لكن أن أشدهم هو الذي يبنيها بناء من طين ومن خشب ومن فضة ومن شيء، ولكن الحديث عام ما فصل، إلا أن الحديث اللي مضت يقول يصنعون التصوير، يصنعون يعني يبنيها بناء من الطين ولا من الفضة ولا من حديد ولا من شيء. وقال أحمد في روايته المصورين. وقال أحمد في روايته المصور. الأول يقول مصورون أشد الناس عذابا المصورون، وهنا قال في روايته المصورين كل واحد، لكن هذه مجرورة لأنها جمع مذكر سالم بالواو رفع بالواو، وهذه جمع مذكر سالم نصب بالياء. قال رحمه الله أخبرنا أناد بن السري عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطى، فإنا معشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل زار النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ما دخل، فقال الرسول ما دخلت، فقال كيف أدخل وعندكم أقمشة منسوج عليها تصاوير يمكن ثلاثة أو أربعة، فالرسول أمر بهدمها أن تكون وسادة أو تكون على الأرض، ما دامت الصورة على الأرض تطاها الإنسان فهي ممتانة ولا قيمة لها، لكن كونك تعلقها ولا تنسجها وتحطها على جدر ولا تحطها على شيء مرتفعة يعني معظمها، هذا الذي لا يجوز، وإلا إذا دستها في رجول أو جعلتها مخدات لا بأس بذلك. نعم. فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطة، فإما أن تقطع رؤوسها تكون شجر، إذا قطعت رأس الآدم صار شجرة، كأنه شجرة ما له قيمة، اقطع رؤوسها أو اطرحها في الأرض يقطعها الناس تصير مستهانة. نعم. اللحب قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن غزاة عن سفيان بن حبيب ومثمر بن سليمان عن أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. قال سفيان ملاحفنا. يقول النسائي رحمه الله اللحف يعني لحف النساء هل تصلي عليها الإنسان؟ إذا كانت طاهرة لا بأس بها، لكن هنا تقول عائشة أن الرسول لا يصلي على لحفنا خشية أن تكون حائض وينقض شيء ما تعلم به أو شيء من هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يجتنب اللحف أحيانا وأحيانا يصلي عليها كما سيأتي أن عائشة كانت منسدحة أمامه وهو يصلي على لحافها. يقول النسائي اللحف حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب ومعتمر بن سليمان قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن عبد الله بن شقيق قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي فوق لحفنا، يعني اللحف اللي ينام عليها النساء ما يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، الفرش اللحف الغطيان والفرش اللي تنام عليه أو تغطى فيه، يخشى عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد تكون حائضة ثم ينقض شيء ولا تشعر ولا تدري عنه. فربما والإنسان إذا كان يرى أنه قد تدنس اللحف بالدم من الحيض أو شيء من هذا له أن يجتنبها احتياطا، وإلا ما هي نجسة حتى تتيقن الإنسان النجاسة، ما هي نجسة حتى تتيقن أنها نجسة. فلو أن عندك أطفال الإنسان والأطفال هنا عادة ما يشخوا إلا بالحمامات، لكن تقول يمكن حتى يشخوا بالفراش ولا شخوا على الطاولة ولا فإنك لا تجزم بشيء حتى تراه يقينا، لا تجزم بشيء وتحرم شيء حتى تراه يقينا أو تخبر أن هذا نجس هذه اللحاف وشخ في فلان أو بال في الطفل الفلاني أو حصل نجاسة كذا. فإذا أخبرت خلاص اجتنبه، مدام لن تخبر وأنت على الجهالة فاتركه فصل فيه ونم عليه ولا عليك إن شاء الله. لا بد من اليقين ولا لا تترك الصلاة وتترك العبادات بشيء مشكوك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. كل شيء مسكوت عنه في الكتاب والسنة لا تبحث عنه، استعمله ولا تبحث عنه. نعم. صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. يقول النسائي رحمه الله صفة المدس حقة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يلبس. يقول حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا بان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعلان لها قبالان. القبال هو السير القدامي، سير يدخل به البهام وسير يدخل به الأربعة، أربعة الأصابع يعني اثنين، واحد يدخل الأصابع الأربعة وواحد يدخل الخامس البهام فيه، وبينهما حاجز، بينهما سير حاجز، وتسمى القبال لأنها مقدمات، القبال هو المقدم. ذكر النهي عن المشي في نعل واحد. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شذ نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يسلعها. يقول النسائي رحمه الله النهي عن المشي في نعل واحدة، لأن الشيطان هو الذي يمشي بنعل واحدة، يأكل باليسار ويمشي بواحدة إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، حتى لو انقطعت افسخ الثانية وامش حافي، امش حافي، إذا انقطعت نعلك الإنسان افسخ الثانية وامش حافي حتى تصلح الثانية، ولا لا يجوز أن تمشي بنعل واحدة الإنسان، تمشي حافي أفضل من تمشي بواحدة. نعم. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب بيدي على جبهتي يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شذعنا لأحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يسلعها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو رزين قال رأيت أبا هريرة يضرب يده على جبهته. يقول رأيت أبا هريرة في العراق يضرب يده على جبهته هكذا ويقول أهل العراق تتهموني، هو الأمير بالكوفة، تتهموني أني أكذب على الرسول. يقول أوه أبو هريرة يقول كذا، وأكثر أبو هريرة يجيب حديث ويجيب وكثير حديث أبو هريرة، يعني كأنهم المستكثرين لأحاديث أبي هريرة لأنها بلغت حد 5000 اللي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يا أهل العراق حدده على جبهته، يزعمون أني أحدث عن الرسول أكذب على الرسول. نعم. أشهد لسمعت رسول الله أشهد لسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يمشي الرجل بنعل واحدة فإذا انقطعت فليأخذها حتى يصلح الثانية. لا يمكن أن يمشي المسلم بنعل واحدة فإذا انقطعت فلينزعها ويمشي حافي حتى يصلح الثانية. ما جاء في الأنباء قال رحمه الله قلنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نتع فارق فقامت أم سليم إلى عرقه فنشفت فجعلت في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم يا أم سليم؟ قالت أجعل عرقك في طيبه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النسائي رحمه الله الأنطاع الأنطاع هي التي جلد يدبغ ويزول الصوف مرة واحدة يصير ناعم جدا ويدهن بدهن يصير لين ناعم ولين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن عمر عمر قال قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن ابي طلحه عبد الله بن ابي طلحه قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نتع فعرق فقام ان الرسول اضطجع على نتع يعني جلد مصبوغ وملين ومدهون بزيت بدهن حتى صار ناعما ينطع احيانا يركب عليها بالسيارات يركب بالجيش يركب على اشياء كبار كبار وصغار لكن هذا نطع صغير وناعم ووضعته تحت عنق عليه الصلاه والسلام وجعلت له وساده فلما عرق اجتمع عرقه عليه الصلاه لانه كثير العرق اجتمع عرقه في هذا النطع في الجلد الناعم هذا ثم لما انتهى عليه الصلاه والسلام استيقظ جمعت النطع جمعت ما في النطع ووضعته في قاروره لكن الحديث هذا الظاهر انه عن ام حرام لا ام سليم الحديث هذا كما في صحيح مسلم وابي داود والترمذي انه ام حرام بنت مرحان اخت ام سليم كلاهما خالات للرسول عليه الصلاه والسلام من الرضاعه ويقيل عند هذه ويقيل عند هذه ولكن ام حرام زوجة عبادة بن الصامت بنت مرحان هي التي قال عندها يومين وكانت تمسك العرق تحت جلده نطع واذا عرق وانتهى واستيقظ قال وهو يضحك قال ما أضحكك قال ما أضحكك يا رسول الله قالت أناس يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة وأحسن من الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أنك علني منهم قال أنت منهم. هذا الحديث الأول ثم نام عليه الصلاة والسلام واستيقظ وأخذت النطع وصرته ثم قال وهو يضحك قالت يا رسول الله ما أضحكك قالوا ناس على منابر من نور يركبون ثبج هذا البحر يعني ظهر هذا البحر يقاتلون في سبيل الله قالت ادعو الله أن يجعلهم قال أنت من الأولين أنت من النور من الأولين ما هو من المنابر أنت من النور أنت من الأولين. ذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا وخرجت وركبت دابة فصرعت دابتها وماتت تحت أسوار القسطنطينية بتركيا الآن قبرها مشهور ماتت تحت أسوار القسطنطينية هناك أم حرام بنت ملحان وقال لها الرسول ما تصنعين بهذا العرق ما تصنعين قالت يا رسول الله أجعله في الطيب وأهديه لمن تعرس أزفه على من تصير زفافة الليلة أعطيه يا أحسن الطيب أحسن الطيب في الدنيا عرق الرسول عليه الصلاة والسلام. اتخاذ الخاتم والمركب قال رحمه الله قرنا محمد بن قدامة عن جرير بن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين فأتى معاوية رضي الله عنه يعوده فبكى أبو هاشم فقال معاوية ما يبكيك أوجه يشهزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلي هذا وددت أني كنت تبعته قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقواب وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت فجمعت. يقول النسائي رحمه الله الخادم والمركب. حدثنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل قال عن سمرة بن سهم عن سمرة بن سعد نعم عن سمرة بن سهم بن سعد قال قال نزلت على أبي هاشم بن عقبة. يقول نزلت على أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة القرشي وهو مطعون لأنه غزا بالصائفة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغزون بالصائفة الروم فتقاتلون معهم فطعن في غزوة من الغزوات وأتى فعاده معاوية وهو أمير على دمشق. معاوية أمير على دمشق وهو بخلافة عثمان. عثمان هو الخليفة بالمدينة ومعاوية أمير على دمشق على الشام. وجاء إلى أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة القرشي يعوده لما طعن ورجع وهو مطعون فبكى لما دخل عليه معاوية. أبو هاشم بن عقبة هذا بن ربيعة بكى فقال له معاوية ما يبكي يعني حتى على الدنيا فأنت خنت منها كثير أم كذا أم كذا. قال لا هذا ولا هذا ولكني أوصاني الرسول عليه الصلاة والسلام أو سمعته يقول إنكم نعم إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين الناس كسب أموال تدرك بين الناس فلا تأخذ منها إلا الكفاف. يعني وصي أبو هاشم يقول أبو هاشم ما أخذت بوصية الرسول جمعت الأموال وجمعت كذا وجمعت كذا والله يعفو ويصفح. أبو هاشم ابن عقبة بن ربيعة القرشي رحمه الله طعينا في غزوة من الغزوات. نعم. إلية السيف. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قالت كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يقول النسائي رحمه الله قبيعة السيف. قبيعة السيف يعني الجبيل الكيس اللي يدخل فيه السيف هذه القبيعة. تحط أحيانا لا حلقتين حلقة من ذهب أحيانا حلقتين من ذهب أحيانا أو حلقتين من فضة وتطلى أحيانا بذهب وأحيانا بفضة وجائز لها بالذهب. ليش؟ لأن كل شيء يغيظ المشركين افعله الإنسان كل شيء يغيظ المشركين والسيف إذا صار محلى بالذهب ويلمع لمعان في الشمس وأنت تريد قتالهم يغيظ المشركين فكل شيء يغيظ المشركين افعله لا تقول هذا ذهب أو هذا ما هو ذهب. الرسول قبيعة سيفه من فضة وأحيانا يطليها بذهب. الممسك ممسك السيف والجفير اللي يدخل فيه السيف يحط حلقة من هنا وحلقة من هنا يربط في خيط حتى ولو من حرير جائز وتحطه برقبتك الخيط تحطه برقبة حلقة السيف يتدلى من يسار فلو جاءتك أحد يقاتلك مشعت السيف مشعت السلة وبقي الجفير عندك الإنسان تقاتل فيه. الشاهد أن قبيعة السيف جائزة. يقول النسائي حدثنا عمران بن يزيد عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يقول كانت قبيعة سيف الرسول عليه الصلاة والسلام من فضة ويجوز أن تكون من ذهب لأنها تغيظ المشركين وكل شيء يغيظ المشركين جائز حتى لبس الحرير وأنت تتمشى بين الصفوف جائز وأنه حرام لبس الحرير للذكر. لكن أبو دجانة الأنصاري رحمه الله ورضي عنه لما أخذ سيف الرسول صار يتمشى متبختم في الأسد فقال الرسول إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموسم اللباس هذا يبغضه الله إلا في هذا الموسم. ليش؟ لأنه يغيظ المشركين ونحن نريد إغاظة المشركين. قال رحمه الله ولنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير همام بن يحيى وجرير قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قبيعة السيف الرسول من فضة وأحيانا تكون من ذهب كما سيأتي وممسكه من فضة والجفير اللي يدخل فيها السيف من يمين ويسار من فضة والحلقة هنا والحلقة هنا من فضة وأحيانا يكون من الذهب كما ورد في حديث عائشة وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ونعله من فضة يعني التحتاني تحتان الجفير اللي يدخل به السيف تحته يسمى النعل من فضة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن هشام بن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن هشام قال عن قتادة قال عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كانت قبيعة سيف الرسول عليه الصلاة والسلام من فضة. جميع سيوف يلي عنده غير سيف. لما توفي عليه الصلاة والسلام عنده كم سيف؟ كلها قبيعتها من فضة. وإن كان بعض الأحيان يقولون أن قبيعته والجفير والنعل الجفير من ذهب، ولكن هذا ما ورد إلا في حديث ضعيف. نعم. النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان. قال رحمه الله قرنا محمد بن الألاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب بن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم سددني واهدني، ونهاني عن الجلوس على المياثر. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. يقول النسائي رحمه الله النهي عن ركوب المياثر التي هي من حرير والأرجوان. هي الأرجوان أحيانا تسمى أرجوان أحيانا تسمى ميثرة، وهي التي تسمى الأرجوانة، تصنع من الحرير. النساء يصنعهن لأزواجهن، يركبون عليهن على الخيل وعلى البعير يحطوا فوق الشتاد وغيره. يقول النسائي حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال عن عاصم بن كليب قال حدثنا أبو بردة قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل اللهم سددني واهدني، إلى أنه إذا هداك الله وسددك فأنت السعيد الإنسان، يهديك الله إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، ويسدد أعمالك كلها تمشي كلها على نور، لا شك أنك السعيد في الدنيا والآخرة. فأنت أطلب ربك السداد والهداية، اللهم اهدني وسددني يا رب العالمين، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. علي رضي الله عنه يقول قال للرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني وسددني، ونهاني عن الركوب على المياثر. نعم. والمياثر قسي كانت تصنع، ثم فسرها المياثر قسي يعني من الحرير. القسي نوع من الحرير من سلكين. قالوا عن القسي المياثر القسي تصنعهن النساء لبعولتهن، يركبون عليها على بعير وعلى الفرس وعلى البهيمة. نعم. الجلوس على الكراسي. قال رحمه الله قرنا يقوم إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أبو رفاعة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأوتي بكرسي تلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الجلوس على الكراسي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب، جاء من البادية أبو رفاعة ومشهور بكنيته أبو رفاعة، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فقال يا رسول الله علمني أمور ديني، جاءك أتعلم علمني أمور ديني يا رسول الله انظر. فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وترك الخطبة وأمر به كرسي يجلس عليه، قوائم الكرسي من حديد، هذا دليل على الجلوس على الكراسي، أنه جائز تجلس على كرسي الإنسان، وجائز أن تكلم الإمام وهو يخطب، جائز أن يأتي واحد يقول يا فلان أنا فعلت كذا وكذا ما رأيك، يفتيه وهو يخطب، لا بأس بذلك، لا بأس حتى وهو يخطب. واللي يكلم الإمام ما يسلم أنه تكلم أو لغت خطبته، اللي يكلم من عن يمينه أو عن شماله والإمام يخطب هذا اللي تلغو خطبته. أما اللي يكلم الإمام مأموم دخل ويسأل الإمام أو يكلمه لا بأس بذلك. وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين لك أن تكلم عن يمينك وشمالك، لأنه ما عاد يخطب خلاص سكت، وما دام سكت لك أن تكلم هنا تكلم هنا. لكن إذا بدأ يخطب في الأولى أو في الثانية حرام على الإنسان أن يتكلم إلا على الإمام، مع إمامك لا بأس به. فدخل أبو رفاعة وقال يا رسول الله علمني أمور ديني، ما أنا فاهم أمور ديني. فنزل عليه الصلاة والسلام، هذا مما يدل على أهمية الإنسان إذا كان جاهل وقال علمني يا فلان جزاك الله خير، علمني أحكام الصلاة، علمني أحكام الزكاة، أحكام الصوم، كيف أصلي كيف أصوم، علمني يا فلان، حتى لو أنت تخطب تنزل تعلمه أولا ثم ترجع إلى المحراب تكمل الخطبة. فنزل عليه الصلاة والسلام وأمر بكرسي، هذا دليل على جواز الجلوس على الكراسي، قوائمه من حديد، فجلس عليه عليه الصلاة والسلام ثم علمه أمور الإسلام وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج إذا كان عنده مال إلى آخره، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى خطبته فأكملها. هذا في أهمية الجاهل إذا طلب أن يعلم، يأتي يقول لي ناس علموني ومرديني، علموني كيف أصلي، علموني أمور الصلاة والصوم، علموني، يعلمه حتى لو اللي أمر. نعم. اتخاذ القباب الحمر. قال رحمه الله قرن عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبعها فهاهنا وهاهنا. يقول النسائي رحمه الله اتخاذ القباب يعني خيام الحمر، خيام القباب هي الخيام الحمر التي تبنى مثل القبة وتقوم على عمود. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام بني له قبة الحمراء ثم جاء بلال يؤذن فأذن، يقول فكنت أتتبع فاه يمنة ويسرة، حط إصبعيه في أذنيه ليكون الصوت يطلع جميع، لأنك يصال أذنيك مفتوحة يطلع الصوت مع الأذنين، لكن لو وضعت الإصبعين في الأذنين هكذا طلع الصوت كله مع الأذنين وصار صوتك أندى الإنسان. الحين طلعت الميكروفونات تؤدي ما تؤدي، وإلا فبلال كان يؤذن عليه الصلاة والسلام، وإذا تشاهد يختلف يختلف يلتفت يمنه يلتفت يسره رضي الله عنه وأرضاه. إذا أذن ولا عندك أحسن من قوله أشهد أن محمد رسول الله، يبكون الصحابة إذا أطرى الشاهد قبلا ولا بعدا، ونصب العنزة عند المنبر فصلى إلى العنزة. قيل إنه ببطحان وبطحان بالمدينة، وقيل بالأبطح والأبطح بمكة، الله أعلم. كتاب القناعة نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آداب القضاء. فضل الحاكم العادل في حكمه. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد حاون وأنبانا محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن المقصدين عند الله تعالى لا منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال محمد في حديثه وكلتا يديه يمين. يقول النسائي رحمه الله كتاب آداب القضاء، آداب القضاء من حيث هو قضاء، كتاب آداب القضاء يعني القضاء له أحكام شرعية أنزلها الله تعالى وتقدس على لسان رسوله، فلا بد من القاضي أنه يجتهد، فليجتهد إن اجتهد وأصاب له أجرين، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الشاهد أنه لابد من الاجتهاد، القاضي إذا اجتهد ما عليه شيء. اجتهد الإنسان إذا كان ما عندك كتاب ولا سنة، ما عندك دليل من القرآن ولا عندك حديث من الرسول على هذه القضية، اجتهد لا تحكم على طول، اجتهد حتى يهديك الله تعالى وتقدس ويدلك الله على الصواب. إذا اجتهدت واستشرت الفقهاء واستشرت العلماء والحكماء استشرتهم واجتهدت تصير مسدد إن شاء الله. الإنسان لازم يجتهد في حكمه ولازم يستشير الناس أهل الخبرة. يقول النسائي رحمه الله فضل الحاكم العادل في حكمه. حكمه فضل الحاكم فضل الحاكم العادل في حكمه، فضل الحاكم العادل في حكمه له فضل كبير عند الله تعالى وتقدس. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار ثم حول فقال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن عوس قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن المقصدين عند الله تعالى لا منابر من نور على يمين الرحمن. إن المقصدين عند الله يعني العادلين في حكمهم، المقصد هو العادل في حكمه، أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يدي ربي يمين لا شك في هذا كلتا يدي ربي يمين نعم لا شك في هذا يمين أيمان تليق بجلاله يد تليق بجلاله وعظمته يد تليق بجلاله وعظمته ولا ننكر أن له يد لأجل الآدم له يد الآدم له يد على قدر ضعفه واستكانته وإزالته ورب العالمين له يدين على قدر تليق بجلاله وعظمته وكبرياءه تعالى وتقدس فإذا فالأشياء التي في الآدم موجودة ما ننفيها عن الله تعالى وتقدس لأن هذا تليق بجلاله وعظمته وكبرياءه والآدم بعجزه وضعفه واستكانته فمسميات لا قيمة لها لأن الله تعالى وتقدس له يدين نثبت أن له يدين حقيقة تليق بجلاله وعظمته لا ننفيها لأن نفينا اليدين نفينا شيئا من رب العالمين وهذا نقص وإذا جعلنا صفة من الصفات سلبناها لله تلحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يميلون عن الحق يميلون عن الحق إلى الباطل يميلون الذين يلحدون في أسمائه يجدون ما كانوا يعملون فشهادا كل شيء ورد في الكتاب وكل شيء ورد في السنة من أسمائه وصفاته وما يليق به فإن نثبتها حقيقة لرب العالمين تليق بجلاله وعظمته ولو شابهت المخلوق فالمخلوق له يدين تليق بعجزه وضعفه واستكانته ورب العالمين له يدين تليق بجلاله وعظمته وكبريائه تعالى وتقدس ولا تنفي شيء ورد في القرآن ولا تنفي شيء ورد في السنة أثبت ما أثبته الله في كتابه وأثبت ما أثبته الرسول في سنته واسكت عما سكت الله عنه واسكت عما سكت عنه الرسول وانفي ما نفى الله في كتابه وانفي ما نفاه الرسول في سنته تصير سالما من هذا ومن هذا الإنسان تصير على مذهب أهل السنة والجماعة اللي يثبتون حقائق صفات الله تعالى سواء صفة ذات أو صفة فعل سواء صفة ذات وهي التي متصف بها تعالى وتقدس تدل على الذات على طول الله اليدين الحياة القدم الساق السمع البصر هذه صفات تدل على ذات الله تعالى وتقدس وعندنا صفات فعل تدل على معنى قائم بذلك القدرة والإرادة والمشيئة صفات فعل تدل على معاني قائمة بذات الله تعالى وتقدس فنحن نثبت حقيقة ما أثبته الله في كتابه وننفي ما نفاه عن نفسه فنثبت حقيقة ما أثبته الرسول في سنته وننفى ما نفاه الرسول ونسكت ولا نتكلف بالبحث ما سكت عنه الله أو سكت عنه الرسول ما نتكلفه بالبحث نسكت عنه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم الذين المقسطون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم أيضا حتى في أهلك تعدل الإنسان حتى في زوجاتك الزوجات حتى في أولادك وبناتك تعدل الذين يعدلون في حكم إذا كانوا حكام أو حتى في أهاليهم حتى في أولادك وبناتك وزوجاتك هؤلاء عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يدي ربي يمين وما ولو ولو يعني من نسائهم أو بناتهم وأولادهم الإمام العادل قال رحمه الله قلنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظل الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله عز وجل ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا في المسجد ورجلان تحابا في الله عز وجل ورجل ذات امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله عز وجل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإمام العادل الإمام العادل قال حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن حبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة تظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة إذا حشر الناس وصارت الشمس مثل النيل وعرق الناس أحد إلى رجل إلى حلقة وحد تغطيه نعوذ بالله عذاب فوق العذاب وحد إلى رقبته وحد إلى الديد واحد إلى السرة، واحد إلى الوروق، واحد إلى نصف الساق، واحد إلى الرجلين، واحد ما يجي شيء ناشف مظلول بظل الله تعالى وتقدس، ما يجي من العذاب شيء. والشمس عذاب لا شك فيها، إذا دنت الشمس بني آدم وهم واقفين ليس لك إلا قدميك بس، ما تزيد ولا تنقل، رجال ونساء عرات كلهم، والرب العالم مطلع عليهم، انظر، وكل ينتظر رب العالمين وفرج رب العالمين ومتى يقضى بينهم. هذا سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين تعالى وتقدس. من هم؟ قال الإمام العادل، والإمام هو الملك وهو الأمير وهو القاضي اللي يقضي بين الناس. الإمام هو الملك وهو الأمير وهو القاضي اللي يقضي بين الناس، ويطلق عليهم أئمة. هذا الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والأمير العادل والقاضي اللي ما جاءه قاضي يحكم بين الناس، إذا حكم بما أنزل الله وبالكتاب والسنة فهو ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا واحد. الثاني شاب نشا في عبادة، شاب نشأ في عبادة الله تعالى وتقدس. شباب، انظر، الشباب له ثورة وله شهوة وله شيطان وله نفس مار بالسوء، لكن غلب نفسه وغلب شيطانه فصار في عبادة الله وهو شباب، شاب نشأ في عبادة الله. ورجل ذكر الله في الخلاء فاضل، وذكر ورجل الثالث رجل ذكر الله في الخلاء فاضي، ما عنده أحد، ذكر ربه فاضت عينه، بكى لأنه تذكر عظمة الله وكبريائه وعظمته، ورأى جهنم ورأى الجنة يمنه ورأى النار يسرى ورأى عرش الرحمن بارز، فبكى حتى سالت دموع على خده. هذا في ظل الله يوم لا ظل. الرابع الرجل والرابع رجل قلبه معلق في المساجد، كل ما صلى فريضة قال أروح الفريضة الثانية، صلى فريضة جاء إلى الثانية، صلى فريضة، القلب معلق في المساجد لا يمكن أن يؤذن إلا وهو في المسجد. نعم. ورجلان تحابا بالله عز وجل، ورجلان تحابا في هذا الخامس، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه حتى لقي ربهما، اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم. على حب الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. السادس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، جمال ومنصب هذا اللي يدورون الناس، يدور جمال ويدور منصب، مركز لها كبيرة، لا مركز كبير، تجي وتطبعه على نفسها يقول أخاف الله، الله إني أخاف الله، إني أخاف الله، جمال باهر ومنصب يقول إني أخاف الله، إني أخاف الله. نعم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله. السابع رجل تصدق بصدقة فأخفاها، ومن شدة الإخفاء لو أن يساره الرجل ما اطلع على ما أنفقت يمينه، أنفقها بيمينه، تصدق على شخص بيمينه وأعطاه إياه لا حد يدري مرة واحدة، حتى لو أن اليسار رجل أو آدمي ما اطلع ما علم بما فعلت يمينه. هذا السابع من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلنا. الإصابة في الحكم. قال رحمه الله ولنا إساق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سفيان أن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول النسائي رحمه الله الإصابة في الحكم، يعني القاضي أو الأمير إذا حكم بين اثنين واجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. المهم الاجتهاد، أنه يجتهد، ما عنده كتاب ولا عنده سنة لكن بيجتهد، فاجتهد فحكم بين الناس، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. وهذا ليس للقاضي فقط، حتى للأمير وغيره ممن يتولى أمور الناس، فهو إذا حكم بين الناس فهو له فضل كبير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم، والحاكم سواء قاضي يحكم بين الناس بالقضاء بالعلم أو أمير يحكم بين الناس بالأمارة، فأنت إذا اجتهدت ورأيت أن هذا حق أو هذا اجتهدت وحكمت فلك أجر عندك على اجتهادك لا على الخطأ، أنت أخطأت لكن لك أجر أنك اجتهدت وليس عندك دليل لا كتاب ولا سنة، لكن اجتهد في هذه القضية وشوف رأيي لعل الله يوفقني، ثم تجتهد ثم تحكم، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. باب ترك استعمال من يحرص على القضاء. قال رحمه الله قرنا عبد بن منصور قال حدثنا سفيان بن سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي عن ابي عميس عن سعيد بن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال اتاني ناس من الاشعريين فقالوا اذا معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لنا حاجه. فذهبت معهم فقالوا يا رسول الله استعن بنا في عملك. قال أبو موسى فاعتذرت مما قالوا وأخبرت أني لا أدري ما حاجتهم فصدقني وعذرني. فقال إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. تقول النسائي رحمه الله الاستعانة على العمل أو طلب العمل لا يعطى إياه ولا يوفق إذا طلبه. إذا طلبت العمل الإنسان ووتيت العمل وأنت طلبته أعطوني هذه الوظيفة يا جماعة واسطة أو بكتاب أو بشيء من هذا وجاءتك الوظيفة لا تعان عليها. فإذا وظفت الإنسان بدون عمل وبدون واسطة وبدون سؤال وفقت بإذن الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن علي قال عن أبي عميس عن أبي عميس عتبة بن عبيد الله قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة الأشعري رضي الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى إن اثنين من الأشعريين الذين جاءوا معه وجاء بمئة وخمسين رجل من أشعر سفينة جاءت إلى خيبر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء جعفر رضي الله عنه بسفينة أيضا فأسهم بخيبر للسفينتين الأشعريين وأصحاب جعفر اللي جاءوا مع جعفر ولم يسهل لأبي هريرة ولا لدوس. ليش؟ لأنهم أحضروا آخر الوقعة حضر هذه السفينتين أسهم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الأشعريين اثنين قالوا لأبي موسى اذهب بنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لنا حاجة. يقول ما أدري ما حاجتهما ظنيت أنهم يقولون ادعوا لنا يا رسول الله ادعوا لنا استغفر لنا هذا اللي ظنيت. يقول فذهب بهما إلى الرسول فلما وصل إليه عليه الصلاة والسلام وجلس عنده قالوا يا رسول الله استعملنا كما استعملت فلان وفلان. الله يقول أبو موسى الأشعري فغضبت غضب لم أغضب قبله ولا بعده. كيف أنا جيتكم تسألونه عمل تحطيكم أمرة كيف يصير هذا؟ يقول فغضب وقلت يا رسول الله عذرني فإني لا أدري حاجتها ما هي كنت أظنهم استغفار أو دعاء ولكن الآن وقعت فيما سمعت. فعذر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهما إنا لا نستعين بمن يطلب العمل. أن يطلب العمل ما نستعينه ولا نستعمله لأنه ما يوفق. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبان قتادة قال سمعت عن سيد رضي الله عنه يحدث عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه هو ثاني رئيس للأنصار. الأنصار اللي هم الأوس كان رئيسهم الحقيقي الأول سعد بن معاذ رضي الله عنه ورئيسهم نائبه الثاني أسيد بن حضير وهم من أول من أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. يقول أسيد بن حضير إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فسأله أن يستعمله فقال إنكم سترون بعد أثره ولا نستعمل. يعني ما نستعمل إنسان يطلب العمل ما نستعمله ولكنكم سترون تأتي أموال وترون عليها ولكن اصبروا حتى تلقون على الحوض. اصبروا أيها الناس حتى تلقون على الحوض. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.